غير رئيس هندر، غير رئيس هندر. الغير هو في عدن الجامعة الذي يسيطر على المجلس الطلابي، يكون هو قائد الدفة، وهناك الشباب الملتزم، وهناك الشباب ذو الأفكار الدخيلة والعياذ بالله، ويتطلب من الإدارة في الجامعة أن تضع انتخابات. فبعض الشباب ارتاب من فتوتك الأخيرة حول انتخابات اليمن، إنها معمومة، فكيف الحل في هذه المسألة؟ يا أخي الفتوى وصلتكم في 6 صفحات. الفتوى في 6 صفحات وصلتكم. وصلت فتوى من غير أن نسمعها نصا، وإنما عبر تداول فقط بالألسنة. لا أخي هذا ما يكفي، نحن كنا نشرنا فتوى في 6 صفحات، كنا أرسلناها إلى الجزائر، ثم أرسلنا نسخة منها إلى اليمن، وخلاصتها أننا لا ننصح شابا مسلما أن يرشح نفسه للانتخابات الحكومية. هذا أولا. وثانيا، إذا كان هناك في إقليم ما أو دولة ما أحزاب كثيرة، بعضها إسلامية وبعضها غير إسلامية، فحينئذ ننصح المسلمين أن ينتخبوا أصلحهم من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. مفهوم هذا؟ مفهوم. وهذا هو الذي يطبق في أي انتخابات تجري في جامعة أو في شركة أو في أي مكان كان. نعم نعم. الآن